أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يا سبحان الله، هذه سورة واعتدى منهم من اعتدى وأنكر عليهم من أنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الله يحكم بينهم يوم القيامة وبين غيرهم يوم القيامة، فما تقدم في هذه السورة إن من حكمة البعث أن يبين للناس ما كانوا فيه يختلفون، ويبين للكافرين أنهم كانوا كاذبين، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم أمر الله نبيه بالدعوة إلى سبيله إلى طريق المستقيم، سبيل الله هو صراطه، ادع إلى سبيل ربك، سبيل الله هو صراط الله وهو صراط الرسول وهو صراط المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فمن سبيل الله وسبيل الرسول الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم وجادلهم بالتي هي أحسن، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إنما تكون بالعلم وبالطريقة الحكيمة السديدة وبالمواعظ أوامر ونواهي وترغيب وترهيب، ومن عاند فإنه يجادل لإقامة الحجة عليه ودحض شبهاته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى العدل في العقاب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن عفا وأصلح فأجره. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم أمر الله نبيه بالمقام الأفضل وهو الصبر، وهذه من الآيات التي يقال إنها يعني نزلت

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، الذي تمخض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد والثبوت ويتباين زحل واليهموت. اليهموت هو النون أي الحوت. وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت، وعلى آله وأصحابه الذين لهم في محبته وأتباعه الأثر البعيد والصيط والشمل الجميع في مظاهرته، ولعدوهم الشمل الشتيت، صلى الله عليه وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حبله المبتوت وسلم كثيرا. أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول. مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما علون السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ألا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا إله، هذه سورة القيامة وهي مكية، فتحت بالقسم لا أقسم ولا لها نظائر تقرأ تقدم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ولا أقسم بمواقع النجوم. يقول المفسرون لله هذه، بعضهم يقول زائد بالتأكيد الثلاث، وبعضهم يقول إنها لا رد لما يقول الكفار، لا أي ليس الأمر كما تقولون أو تظنون، أقسم بيوم القيامة، فليست نفيا للقسم، ليست نفيا للقسم، لا أقسم بيوم القيامة. ولهذا نقول إن الله أقسم بيوم القيامة. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وإذا أقسم بشيء فللدلالة على عظم شأنه وما فيه من المعاني العظيمة والدلالات. ويوم القيامة هو يوم عظيم، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويحشرهم ويجمعهم ويحاسبهم ويجزيهم. لا أقسم بيوم القيامة، سمي ذلك بالقيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، يقومون فيه من قبورهم ويقومون فيه لرب العالمين. وأخبار بني إسرائيل عجيبة، كما حكى الله في القرآن في البقرة وغيرها من أقاويلهم ومن تصرفاتهم ومن أفعالهم، كيف قد عدد العجل الذي صنعه لهم السامري، صنع لهم العجل لما ذهب موسى لميعاد ربه، زين لهم هذا الشيطان عبادة العجل فعبدوا الخطا حتى قالوا لن نبرح عليه، لما نهاهم هارون قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. وفي هذا الموضع يعتذر موسى إلى ربه ويقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ما لي قدرة على بني إسرائيل أن أسيرهم يعني لدخول الأرض المقدسة وطوعهم وأجبرهم على ذلك، إلا نفسي وأخي هو هارون، أخوه هارون، تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فعاقبهم الله بالتيه، وهو أنهم بقوا في تلك الصحراء تائهين لا يستطيعون يعني يترددون ويتنقلون من مكان إلى مكان ولا يحتدون، يعني كأنهم يريدون الوصول إلى شيء أو يريدون دخول القرية، الله أعلم. إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فكأنهم يدورون ولا يحتدون إلى مكان يستقرون فيه. فابتلاهم بهذا التيه 40 سنة. فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم. نعم مبارك. السلام الله عليك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك. ايش انا جبل منين؟ من العرب. الله اعلم. المشهور اسمهم العمالقة، ويذكرون منهم ويذكرون في القصص عوج بن عنق، يذكرون من طوله اشياء اسرائيليه لا يعول عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.